بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله وعنون لها بقوله: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله عز وجل، لدين الله تعالى، أي فيما جاء في هذا الباب، وفيما جاء في الغضب عندما تنتهك حرمات الشرع. والغضب صفة معروفة يتصف بها المخلوق ويتصف بها الخالق، واتصاف الله عز وجل بها لكماله ولكمال هذه الصفة القائمة به عز وجل. والغضب الذي يقوم بالمخلوق منه ما هو محمود ممدوح، ومنه ما هو مذموم. فالمذموم هو ما كان لحظ النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: أوصني، قال: لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى إلا عما فيه مخالفة للشرع أو ما فيه نقص. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الغضب هذا دليل على أن هذا الغضب مذموم، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الغضب هو الذي يكون لحظ النفس، والذي يحمل الإنسان على الاعتداء والظلم، وأيضا يقل معه التفكير والتعقل، بحيث يغلب الغضب على الإنسان فلربما يتكلم الغاضب بما لا يدري ويفعل ما لا يريد. وهذا النوع مذموم كما تقدم. والنوع الآخر ممدوح، وهو الغضب لله عز وجل، والغضب عندما تنتهك حرمات الشرع، وهذا الذي ترجم له المصنف: الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. والحرمات، حرمات الشرع، اختلف فيها، فقيل هي المحرمات، وقيل هي كل ما أوجب الله عز وجل أو ما حرم. فانتهاك الحرمات هو بترك المشروع وبفعل المحظور. وقيل الحرمات هي البلد الحرام والشهر الحرام والبيت الحرام. وقيل الحرمات هي الإحرام، وهو ما منع منها المحرم في حال إحرامه. والصحيح أن الحرمات تشمل كل هذه الأمور، فكل ما حرم الله عز وجل فانتهاكه من انتهاك حرمات الشرع، وكل ما أوجب الله عز وجل فتركه من انتهاك حرمات الشرع. والانتصار لدين الله تعالى، الانتصار لدين الله عز وجل أي نصرة الدين، وهو أن يقوم المسلم بنصرة الدين بأن يمتثل ذلك في نفسه وأن يعين غيره عليه. وإذا ما حصل اعتداء على حرمات الدين وعلى الشرع انتصر لدين الله وغضب لله. فهذا هو المقصود بالترجمة. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة بعض النصوص الدالة عليها، من ذلك قول الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من يعظم حرمات الله، من يعظم أي يجعل التعظيم هو جعل الشيء عظيما، ومعلوم أن حرمات الله عظيمة. فما معنى تعظيم الحرمات؟ معنى تعظيم الحرمات في النفس، وهو أن يعظم المسلم في نفسه حرمات الله وتعظم في نفسه فيكون معظما لها. ومن لوازم تعظيم هذه الحرمات أن يجتنب المحذور وأن يلتزم فعل المشروع، وهذا من لوازم تعظيم الحرمات. ومن لوازم ذلك هو أن يغضب لله عندما تنتهك الحرمات، وهذا أمر لازم لكل مسلم. فإن من كان في قلبه إيمان فلا بد أن يغضب لله. ولهذا قديما كان بعض العلماء إذا أراد أن يختبر الرجل ومدى تدينه تذكر عنده المعاصي، فإذا ذكرت المعاصي ورأوا تمعر وجهه لها فإن هذا دليل على تعظيمه لحرمات الله. وإذا كان لا يبالي بها ولا يعتني بذلك ولا يرى أثر ذلك عليه فإن هذا دليل على نقص دينه وإيمانه. ومن يعظم حرمات الله، تقدم تفسير الحرمات، قيل أنها المحرمات وقيل هي كل ما أوجب الله أو ما حرم، فتعظيمها بفعل المشروع والعناية به وتعظيم العبادات، يعظم الصلاة ويعرف لها قدرها ويعرف لها منزلتها من الدين، يعظم الزكاة، يعظم الحج، يعظم الصوم. ومن لوازم هذا التعظيم العناية بها، ومن لوازم تعظيمها التفقه والتعلم بأحكامها، فإن هذا من لوازم تعظيمها. أما الذي لا يبالي بها ولا بأحكامها فهذا دليل نقص التعظيم في نفسه. وكذلك المحرمات من لوازم تعظيمها هو أن يجتنبها وأن يكون على حذر منها. وقد ذكر العلماء من لوازم ذلك أن يجعل بينه وبين المحرمات وقاية من الحلال، كما قيل في تفسير التقوى: لا يكون الرجل تقيا حتى يدع ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس. وقيل: لا يكون الرجل تقيا حتى يجعل بينه وبين المحرمات وقاية من الحلال، لأنه إذا قارب الحرام وقع فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فيجعل بينه وبين المحرم وقاية من الحلال يحتاط لنفسه، فهذا من لوازم تعظيمها. وكذلك تعظيم الأشهر الحرم والبلد الحرام والبيت الحرام، وكذلك تعظيم الإحرام في الحج، وكذلك المناسك، كما قيل: حرمات الله هي المناسك، لأن هذه الآية ذكرت في سياق ذكر الحج فحرمات الله هي المناسك التي شرعها الله عز وجل. والصحيح أن الحرمات عامة وهي شاملة لكل هذا، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه، أي تعظيمه للحرمات هو خير له عند الله. فكلما ازداد تعظيمه لحرمات الله عز وجل كلما نال الخيرية والفضل عند الله عز وجل، وإن كان قد يلحقه نقص في الدنيا، إلا أن ما عند الله خير لمن عظم حرمات الله. ولهذا كان السلف كما تقدم في قول الشافعي يعظمون الحرمات لعظم الخالق والمشرع الذي شرعها، كما قال الشافعي: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. فهذا مما يعين على تعظيم الحرمات. كذلك من هم بمخالفة فليتأمل نظر الخالق إليه، فهذا من تعظيم الحرمات. كذلك إذا هم بمخالفة حديث فليتذكر أن هذه المخالفة والمعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرد لقوله ليس هو رد لقول عالم، وإنما هو رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف يعظمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعظيم حرمات الله، فهو خير له عند ربه، أي عند الله عز وجل. وما عند الله هو خير وأبقى، خير من حطام الدنيا وأبقى للإنسان، لأنه متعلق بنعيم الآخرة، ونعيم الآخرة خير وأبقى. وهذا في مقابل قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا في حال أهل الدنيا المفرطين في الدين، يؤثرون الدنيا على الآخرة. وأما أهل الإيمان فإنهم يعظمون حرمات الله، فما لهم عند الله خير وأبقى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالنصوص يشهد بعضها لبعض، وهي متفقة على هذا الأصل العظيم، وهو أن من عظم حرمات الله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وتعظيم الحرمات لها وجوه كثيرة جدا، ولكن من تعظيم الحرمات تعظيم المصحف وتعظيم كتاب الله عز وجل، وذلك بتعظيمه تعظيما حسيا بأن يرفع هذا المصحف، وأن لا يجعل في مكان لا يليق به. وللأسف يعني نشاهد في هذه الأيام من بعض الحجاج والزائرين هداهم الله أمور يغضب لها المسلم، فتجد بعضهم يقرأ في المصحف ثم ينام ويترك هذا المصحف بجانبه، مع أنه جعل الدواليب وأرفف لهذه المصاحف، ثم لربما انقلب عليه ولربما امتهن هذا المصحف. وبعضهم يجعله على قدمه، وبعضهم يجعله في يده ويتحدث، ولربما وضع عليه شيئا لا يليق، بعضهم يجعل السواك داخل المصحف، بعضهم يجعل ريقة في إصبعه ثم يقلب صفحات المصحف، هذا لا يليق، هذا فيه إتلاف للمصاحف وفيه امتهان لكلام الله عز وجل. كان السلف يعظمون هذا المصحف، والآن مع الجهود التي تبذل من المسؤولين في هذا المسجد وفي غيره من المساجد من وضع أرفف يعني تليق بمكان هذا المصحف، فنجد للأسف من يخالف الأنظمة ويخالف الشرع بعدم تعظيم هذا المصحف وهذا القرآن. من تعظيم المصحف أيضا العمل به وأن يعظم القرآن، فإذا جاءت آية من كتاب الله عز وجل أصغى إليها المسلم فهذا كلام الله وليس هو كلام بشر، كلام رب العالمين. فإذا جاءت آية متضمنة الأمر والنهي أصغى إليها المسلم بسمعه وتدبر بقلبه ما يقول الله عز وجل ثم يمتثل، هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. قد تقدم أن السلف إذا ذكروا بآية من كتاب الله ما تجاوزها الواحد منهم حتى يمتثل ولو كان في شدة الغضب لتعظيمهم لكلام الله عز وجل. فهذا من أثر تعظيمهم لكلام الله ومن تعظيمهم للقرآن. كذلك تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بالكتب التي دونت فيها وأن لا تمتهن ولا تتعرض إلى امتهان، وكذلك الصحف والمجلات التي تشتمل على بعض الآيات والأحاديث لا يجوز لمسلم أن يمتهنها، وهذا للأسف الآن أصبح موجود في كثير من بلدان المسلمين. تكتب الآيات والأحاديث في الصحف ثم تلقى في أماكن لا تليق بها، وبعض الناس قد يستخدمها لطي الملابس، وبعضهم يستخدمها سفرا للطعام، وبعضهم يستخدمها أوعية لأنواع من الأدوية أو من الأمور التي لا يجوز لمسلم أن يعرض كلام الله عز وجل لها. وقد يكون في بعض المجلات التي لا تعنى بأحكام الشرع أن تكون صور النساء العاريات تكون في صفحات هذه المجلات، وفي الصفحة الأخرى آية من كتاب الله عز وجل، فهذا مما لا يليق بكتاب الله عز وجل. والمسلمون أولى الناس بتعظيم القرآن وبكلام الله، وأما الكفار الذين يتعرضون لذلك فليس بعد الكفر ذم، لكن المشكلة الذي يتعجب منها المسلم هو امتهان بعض المسلمين وهو قد لا يشعر بذلك للقرآن وللسنة أو لعدم العناية بأحكامهما. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، هذه الآية في فضل نصر دين الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا فيه شاهد للجزء الثاني من الترجمة والانتصار لدين الله. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله يعني دين الله، وإلا فالله عز وجل هو العزيز القوي الذي لا يحتاج إلى نصر المخلوقين، بل هو كما أخبر عن نفسه قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالخلق كلهم لا يستطيعون أن ينفعوا الله بشيء أو يضروه بشيء، ولكن من رحمة الله ولطفه أنه جعل نصر الدين نصرا له، كما جعل الصدقة إقراضا له، وهذا من رحمة الله ولطفه، وإلا فهو الغني الحميد الذي لا يحتاج لمخلوق. ولكن هذا دليل على صدق وعده، وأنه من نصر دين الله فكأنما نصر الله، ومن نصر الله نصره الله عز وجل إن تنصر الله أي تنصر دين الله. ونصر دين الله على مرتبتين، المرتبة الأولى هو أن ينصر دين الله في نفسه في مقابل وساوس الشيطان، في مقابل ملذات النفس وشهواتها، هناك صراع يجده المسلم في نفسه، النفس تطلب شهواتها والشيطان يأمره بالمنكر، ولديه وازع في نفسه وهو الإيمان والتقوى تحمله على الخير. فهنا إن نصر دين الله في نفسه وانتصر على عدوه وعلى قرينه وهو الشيطان، وانتصر على شهوات النفس، فقد نصر دين الله في نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فالإنسان إذا وقاه الله شر النفس وشر الشيطان وقاه الله عز وجل الشرور، لأن الشرور مرجعها إلى شهوات النفس وإلى تلبيس الشيطان. والإنسان في صراع مع نفسه ومع الشيطان، فإذا نصر دين الله وأقامه في نفسه فقد نصر دين الله وانتصر على عدوه وكسر نفسه الأمارة بالسوء وقادها إلى طاعة الله عز وجل. والمرتبة الثانية هو أن ينصر دين الله عز وجل في غيره وفيما يقوم من الناس بالدين، فإذا رأى مؤمنا تقيا نصره وأعانه، وإذا رأى مخالفا مقصرا نصره بأي شيء، بأن يمنعه من الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا له: يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: أن تمنعه من الظلم. فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم نصرا للمسلم. ولهذا يذكر العلماء أن من صلة الرحم ومن الإحسان للمسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن فيه نصر لدين الله ونصر للمسلم. والمسلم عندما يرتكب المعصية كأنه في غفلة، إما يرتكبها لجهل أو لغفلة، فإذا لم تنبهه إلى الخطر المحدق به كأنك خذلته، كما أنك تراه يسير في طريق أمام حفرة عظيمة سيسقط فيها ويهلك ولا يشعر بها، فتقول له: انتبه وتوقع هذا الخطر. فكذلك إذا كان في معصية تذكره، تقول له: انتبه من أثر هذه المعصية. ولهذا كان بعض السلف إذا ذكر بهذا يشكر من ذكره ويقول: أحييتني أحياك الله، لأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياة للقلوب. ولهذا خير الناس للناس هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء هم الذين نصروا دين الله، ينصروا دين الله عز وجل في الناس، فيعينوا المطيع على طاعته ويدعون له بالتثبيت ويذكرونه بحسن العاقبة ويشجعونه على ذلك، وإذا رأوا مخالفا نصروه بمنعه من المخالفة والمعصية ووجهوه إلى الحق، فهذا نصر لدين الله. وهذا النصر هو في المسلمين فيما بينهم، وهناك نصر آخر لدين الله في الكفار، وهو بأن يجاهد الكفار نصرة لدين الله ولإعلاء كلمة الله، وهذا فيه نصر لهم أيضا، لأن الكفار إذا قوتلوا يخيرون بين الإسلام وبين القتال، وإن كانوا من أهل الكتاب خيروا بين الإسلام أو القتال أو الجزية. فكثير من الناس يحمله هذا على الدخول في الدين، ولهذا قال العلماء في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قالوا: هم خير أمة يأتون بالناس يقودونهم بالسلاسل فيدخلونهم الجنة. قيل أن هذا يكون في الأسر، يقاتلونهم ويأسرونهم، يأتون بهم مسلسلين، ثم إذا أسروا ورأوا الإسلام ورأوا أهله وعرفوا عظمة هذا الدين دخلوا فيه، فكأنهم قادوهم للجنة بالسلاسل. فهذا نصر لدين الله عز وجل. من الانتصار أيضا لدين الله عز وجل التحذير من البدع ومن المخالفات التي تخفى على كثير من المسلمين، لأن المعاصي قد تكون معلومة لكثير من المسلمين، فالزنا وشرب الخمر وأكل الميتة والرشوة معلومة لكثير من المسلمين، لكن البدع يخفى أمرها على كثير من المسلمين. فالداعية إلى الخير عندما يحذر الناس من البدع، بعض الناس يسيئون الظن به ويظنون أنه يصرف الناس عن الدين، وهو في الحقيقة يقيم دين الله. والذين يحذرون من البدع أعظم من الذين يحذرون من المعاصي، لأن خطر البدع أعظم من خطر المعاصي. ولهذا قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المبتدع يظن أنه محسن، فهو لا يحدث نفسه بتوبة لظنه أنه محسن، بخلاف العاصي فهو يعلم أنه مسيء. ولهذا ما تكاد تحصل موعظة في طائفة من العصاة ويذكرون بالآخرة والوعد والوعيد وبالنار والجنة حتى يتوب كثير منهم. أما أهل البدع لو وعظتهم هذه الموعظة لا يكاد يرجع منهم إلا القليل. لما؟ لأن المبتدع يقول: وما الذي فعلت حتى أتوب؟ أنا في طاعة وأنا أتقرب إلى الله بهذا العمل. ولربما قال لمن نصحه من البدعة، قال: يريدون أن يصرفون عن دين الله. فالبدعة أخطر من المعصية. ولهذا يقال أن الشيطان قال: أهلكني بنو آدم بالاستغفار، أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. ثم قال لأتباعه: لأبثن فيهم معصية لا يتوبون منها أو لا يستغفرون منها. فبث فيهم الشبهات والبدع. هذا من تلبيس الشيطان، إذا رأى في المسلم غيرة وحب للدين ما يأتي من قبل معاصي يدعوه للزنا وشرب الخمر، وإنما يزين له البدع، يقول له: لو زدت في الصلاة أو لو زدت في الصوم أو فعلت كذا، بدل ما يفطر الناس عند الغروب لو جعلت ساعة زيادة هذا زيادة في الأجر. يزين له هذا الأمر، ومقتضى العقل قد يقول: كلما زاد الصوم كلما كان أفضل. ولا يزال الناس يحدث للناس بعض البدع التي لا يعرفها إلا العلماء. والبدع لو عرضتها على العقول، كثير من أهل العقول قد لا تظهر لهم هذه البدع. مثال ذلك: لو قيل للإنسان: ما رأيك في صيام آخر يوم من السنة وصيام أول يوم؟ وهذا فعله بعض الناس، آخر يوم من السنة من شهر ذي الحجة يصوم اليوم الأخير، ثم يصوم أول يوم من محرم. ماذا يقولون؟ يقولون: نحن نفتتح سنتنا بصوم ونختمها بصوم. لو عرضنا هذا على العقول نقول: والله هذا حسن، ما أجمل أن يبدأ الإنسان سنته بصيام أول يوم ويختمها بصيام آخر يوم. لكن هذه بدعة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها. لو جاء إنسان قال: يوم الجمعة هذا يوم عظيم، فلو أني صمت يوم الجمعة وأصلي ما أصلي جمعة إلا وأنا صائم، فأتقرب إلى الله بالعبادة في هذا اليوم وأصوم يوم الجمعة، لو عرضت هذا على العقول قد تستحسن هذا، لكن لو عرضته على الشرع تعلم أن صيام الجمعة لذاتها محرم. فالبدع قد يعني تروج على كثير من الناس وتخفى، ولهذا العلماء الذين ينبهون ويحذرون من البدع هم أنصح للناس. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أعلم أن رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. ولهذا ليس هناك شد على الشيطان من العلماء، وأما العباد فإنه يستهويهم إن لم يكن لهم علم. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على تنبيه إخواننا وعلى التحذير من البدع، لأن أمرها يروج على الناس كثير من المسائل، بل قد تخفى على بعض طلاب العلم، بل قد تخفى على بعض العلماء، كالبدع الإضافية التي إذا نظرت لها من وجه هي مشروعة، وإذا نظرت إلى الكيفية التي يلتزمها العالم فتجد أنها مبتدعة. فهذا من نصرة دين الله عز وجل، أن ينصر المسلم دين الله، يقيم السنة في نفسه وفي الناس، ويحذر من البدع والمعاصي، ويحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الطاعة. كما يكره لنفسه البدع يكرهها من إخوانه ويحذرهم من ذلك. والحديث يطول عن تعظيم الحرمات وعن نصرة دين الله عز وجل، ولكن هذه بعض المسائل التي يتحقق بها نصر الدين. يقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. هذه الآية وغيرها كثير مما جاء في معناها هي شاهد للقاعدة الشرعية المعروفة: الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم. وهذه الآية عامة في كل شيء، في كل من نصر دين الله بالسيف والسنان وآلة الحرب. فمن نصر دين الله نصره الله، ومن نصر دين الله بالقلم والحجة والبرهان واللسان نصره الله، ومن نصر دين الله في نفسه في قيامه بأمر الله نصره الله. وهنا شرط وجوابه: إن تنصروا الله، هذا فعل المخلوق، وهو شرط لنصر الله عز وجل. نصر الله متحقق إذا وجد الشرط، لكن ينبغي أن نبحث عن توفر هذا الشرط فينا. هل نصرنا الله؟ فإذا تخلف نصر الله للمسلمين فليبحثوا عن تخلف النصر في أعمالهم، وأما وعد الله فحق. ولهذا نحن نرى حال المسلمين اليوم وحال ضعفهم وتسلط الأعداء عليهم، هل تخلف فيهم وعد الله؟ لا والله، لكن هم الذين تخلفوا في تحقيق هذا الشرط، لم ينصروا الله في دينه، فتجد الخلل، الشرك في بعض بلاد المسلمين، تعبد القبور من دون الله، ويعبد البشر من دون الله، ويسب رب العالمين في بعض بلاد المسلمين، وهذا موجود يعرفه الكثير. تنتشر البدع والمعاصي حتى إنك في بعض البلدان لا تكاد إذا نظرت في شارع أو في بلد من بلاد المسلمين لا تكاد تفرق بينه وبين بلد من بلاد الغرب أو الشرق من البلاد الكافرة. نساء سافرات عاريات، ورجال يحلقون اللحى، يأكلون ويشربون بشمائلهم، لا يسمون الله على طعام ولا يحمدونه عليه. فأنت ترى المسلم وترى الكافر لا في لباس ولا في هيئة ولا في مظهر، لا تكاد تفرق بينهما إلا إذا جاءت الصلاة، تجد أن المسلم يصلي، وأما إذا ترك الصلاة لا تكاد تفرق بين مسلم وكافر في بعض المجتمعات. بل تجد عناية بعض هؤلاء بلغة الكفار أكثر من عنايته بلغة القرآن، ومعرفته بكتب الكفار وبمؤلفيهم أكثر من عنايته ومعرفته بأئمة الإسلام، ومعرفته بتاريخ الكفار أكثر من معرفته بتاريخ المسلمين. فهذا الخلل الموجود هو سبب عدم النصر، لأن العبرة ليست بأن يتسمى الناس بعبد الله وبعبد الرحمن وبمحمد، وإنما العبرة بأن ننصر الله عز وجل وننصر دينه في نفوسنا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا. فالخلل موجود في المسلمين إلا من رحم الله، ولا نقول أن الأمر عام، فلا تزال بقية باقية من أهل العلم والخير والفضل يقومون بواجب الدين ولا يكاد يخلو منهم مكان بحمد الله، ولكن نحن ندعو الناس جميعا أن يلتفوا حول أهل العلم وأن يسلكوا طريقهم وأن يقيموا دين الله عز وجل حتى يتحقق لنا هذا الوعد. فإذا نصرنا الله عز وجل في نفوسنا نصرنا الله عز وجل، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال العلماء هذا دليل على فضل الله، لأن النصر مقابل النصر، وتثبيت الأقدام فضل من الله. قيل يثبت أقدامكم على الدين، قيل يثبت أقدامكم في الجهاد، والصحيح أن هذا عام في تثبيت الأقدام في أمر الدين، كما يقول هذا رجل راسخ القدم في الدين وهذا رجل راسخ القدم في العلم، وكذلك في الجهاد بتثبيت الأقدام بعدم الفرار والجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا وعد الله عز وجل، إذا حقق المسلمون الشرط في نفوسهم تحقق فيهم الوعد ونصرهم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو. نعم. قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. ثم ذكر المصنف حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. هذه شكوى من رجل من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أتأخر عن صلاة الصبح أي صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، أي لأجل إطالته في القراءة وفي الصلاة في صلاة الصبح. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن هذا الرجل جاء في مجلس من مجالسنا واشتكى إمامه، لا تجد من يتأثر بشكواه إلا قلة قليلة من أهل الإيمان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا. لما؟ لأن هذا متعلق بأمر الدين، ولأن هذا فيه فتنة لهذا الرجل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لهذا الأمر العظيم. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة، يعني عندما يعظ الناس ويخاطبهم، فإن غضبه في هذه الموعظة وفي النصح غضب غضبا شديدا. ودائما أنا أذكر عندما يقال غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم انظر إلى قوله فتجد أن قوله ليس بقول غاضب. يقال غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم تجد القول ولو لم يقال أنه غضب ما عرفنا غضبه. وهذا من فضله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يكظم غيظه وغضبه، وإنما يوصف ويعرف هذا في وجهه عليه الصلاة والسلام. وما كان غضبه في الله عز وجل يخرجه عن الاعتدال، بخلاف بعض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، قد يغضب في بداية الأمر لله لكن يحمله هذا الغضب في الله أن يعتدي على صاحب المخالفة، فهذا من الضعف. فإن الإنسان نعم يغضب لله، لكن غضبه لله ينبغي أن يكون عونا له على طاعة الله عز وجل، لا يخرجه عن الاعتدال في الإنكار. ثم ماذا قال بعد هذا الغضب الشديد؟ قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين. وهذا من حسن خطابه وتأديبه لأصحابه، ما قال في ذلك الرجل إن فلان ابن فلان إنه منفر، وإنما أتى بهذه الصيغة العامة التي ليس فيها جرح لذلك الرجل وتنقص له، وإنما جعله عاما كما كان يقول: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا. وهذا من حسن توجيهه وخطابه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن منكم منفرين. إن منكم منفرين، هذه الكلمة أيضا لنا عندها وقفة. يعني تأملوا رجل يطيل بالصلاة، يطيل في صلاته وهو لا يريد بذلك إلا وجه الله، وهو صحابي جليل، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الصلاة إذا كانت فيها مشقة سماه تنفيرا، وهذا دليل على أن الرجل قد يفعل الفعل وهو لا يريد التنفير وهو بفعله منفر، فهذا مما يدل على خطورة الأمر. وأن الإمام إذا أمى الناس عليه أن يحذر من هذا الأمر، وأن يكون منفرا للناس بطول صلاته وقراءته، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة في التحمل. وبعض الناس يسيء الظن في المسلمين ويقول: ما بال المسلمين لا يخشعون، يريدون تخفيف الصلاة. الخشوع بحمد الله ما انتفى في المسلمين، وقد يكون هذا الذي تثقله الصلاة أفضل من الإمام، ولكن تأمل أو ليتأمل الإمام لو كان مريضا ما هو موقفه من هذه الصلاة الطويلة، ما استطاع أن يطيل. ولو كان كبيرا في السن، قد يكون الإمام شاب فليس كل من خلفه في قوته وجلده، قد يكون سليما صحيحا فليس كل من خلفه على هيئته. وهذا لا يكاد يخلو مسجد مساجد المسلمين اليوم كما تلاحظون من وجود الضعاف، كبير السن والمريض ومن به تعب بسبب سهر أو بسبب عمل أو أنه منشغل قلبه بأمر، إما أنه على جناح سفر كما تلاحظون اليوم أصبحت الأمور كلها منضبطة بدقائق، الطائرة قد تقلع ويبقى شهرا كاملا لا يجد رحلة بعدها، فيأتي الإمام يطيل ولا يدري عن أثر هذه الإطالة على تعطل المصالح. فعلى الأئمة أن يراعوا هذا الأمر وأن ينظروا إلى أدنى أحوال الناس، لا ينظروا إلى الأقوياء الأصحاء، وإنما ينظروا إلى حال الكبير. فتخفيف الصلاة لا يضر الأقوياء وينتفع به الضعفاء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في من أطال الصلاة، فكيف الآن بمن يشدد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فهذا أولى أن يقال له إن منكم منفرين. بعض الناس إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر كأنه يستفز صاحب المخالفة، يقابله بوجه عبوس ويغلظ عليه حتى لربما حمله على أن يقول كلمة والعياذ بالله قد يخرج بها من الدين، وهذا أولى أن يقال له إن منكم منفرين. فصاحب المخالفة مهما بلغت مخالفته فينبغي أن يعامل معاملة حسنة عند الإنكار، وأما الإغلاظ والشدة فقد تكون في بعض المواطن التي يحصل فيها عناد، وهذا قليل في المسلمين. أما أن يقابل الناس بشدة، وبعض الناس إذا نصحته في الرفق في الأمر بالمعروف يقول أنا والله ما أصبر ما أستطيع، ويظن أن هذا فضل، ليس والله هذا بفضل. الفضل أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعظم الناس غيره على دين الله، وما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ على رجل ويعبس في وجهه ويشتمه ويشدد عليه، وإنما كان يأمر وينصح ويوجه برفق ودين. فهذا هو هي القوة في الحق، وهو أن يكون المسلم قويا شديدا على نفسه في التزامه بأمر الله عز وجل، موسعا على المسلمين لا يشدد عليهم. كذلك لا يجوز للإنسان أن يعاقب مسلما عقوبة يترتب عليها فتنة له في دينه، مثل ما يفعله بعض الشباب إذا ما رأوا صاحب مخالفة هجروه وقاطعوه ولربما انتكس. وقد أخبرني بعض طلاب العلم في أوروبا أن بعض الطلبة أجمعوا على هجر صديق لهم خالف مخالفة فارتد عن الدين بسبب هجرهم له. يعني أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ إنسان يرتد، نعم ارتد عن دين الله وأمره إلى الله، لكن من الذي فتنه في دينه؟ ومن الذي شدد عليه؟ فهؤلاء يخشى أن يحاسبوا على هذا الأمر. إذا كان رجل يصلي ويطيل الصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، فكيف لو علم النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء الذين شددوا على هذا المسلم؟ ولهذا يقول العلماء أنه لا يجوز إنكار منكر بما هو أشد منه، بحيث لو منعته من هذا وقع فيما هو أشد، فلو منعته من الدخان شرب الخمر، لا يجوز. فينكر المنكر بما دونه لا بما هو أشد، فإذا رأيت فيه نفورا وشدة فلا يجوز أبدا أن تنكر هذا المنكر بما هو أشد. فعلينا أن نكون على حذر من هذه الكلمة، وأن نتذكر هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهذا الإمام إن منكم منفرين. وقد يصدق هذا الوصف على كثير من الذين يشددون على المسلمين. وكذلك في الفتوى، إذا كان الله عز وجل يسر على عباده في أمر من الأمور لا يجوز أن يشدد عليهم فيه، ولكن لا يعني هذا التهاون في الدين. فنحن دائما نقول التيسير في الشريعة، فالمفتي لا يستطيع أن ييسر ولا أن يعسر إلا جاهل، ولكن المفتي يصف التيسير في الشريعة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هو بين اليسر في الشريعة، فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن يبيح للناس شيئا حرمه الله عليهم بدعوة التيسير فهذا لا يجوز. يقول فأيكم أما الناس فليوجز، فأيكم أما الناس فليوجز، يعني إذا تقدم وصلى بالناس فعليه أن يوجز ولا يطيل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أوامره يعلم ويبين لما قال، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة، من ورائه الكبير الذي يصعب عليه القيام وطول القيام ولربما احتاج إلى تجديد طهارته ويشق عليه ولو كانت دقائق، والصغير الذي يضعف تحمله، فالصغار ليس جلدهم كجلد الكبار، فلربما انصرف الصبي الصغير لطول الصلاة فيكون هذا تنفير له، وذا الحاجة لو إنسان كان قوي في بدنه ومتوسط ليس بهرم وليس بصغير ولكن له حاجة، وراءه سفر متعب، وراءه طفل أو امرأة أو قريب مريض قلبه مشغول به، وما أكثر مشاغل الناس. فهنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور، وأن للإنسان أن يوجز في صلاته إذا أما الناس، وأما إذا صلى لنفسه فليطيل ما شاء. فإذا أما الناس عليه أن ينظر إلى حاجتهم، وحبذا أن يتفقد دائما الإمام حاجة المأمومين ويعرف حالهم، فإذا علم أن وراءه شيخا كبيرا فهذا مما يتأكد معه التخفيف، لأنه يعلم حاله ويسأل المصلين فيقول هل أطلت عليكم، هل شققت عليكم، فإن اشتكوا من شيء فعليه أن يخفف أكثر حتى تتحقق المصلحة ويتجنب المخالفة من تنفير بعض الناس من دين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، قيل أنه من غزوة تبوك، إثر رجوعه من غزوة تبوك، قالت: وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. السهوة كما فسرها المصنف قال: كالصفة تكون بين يدي البيت، والصفة هو ما يجعل من الظلال التي يستظل بها الناس من الجريد ومن نحوه، ومنه الصفة التي كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي عرف بها أهل الصفة الذين كانوا يقينون تحتها ويستظلون بها. فالصفة قيل هي كالسهوة، أي أنه شيء يكون أمام البيت يستظل به من جريد أو نحوه ليجد أهل البيت متنفسا بخروجهم أمام البيت في ذلك الظل. وقيل إن السهوة أنها كالرف الذي يجعل في الجدار ويجعل فيه بعض الآنية، فكأنها سترته بقطعة من القماش على ما وصفت رضي الله عنها. وقيل السهوة هو كالبيت النازل الذي يكون تحت الأرض، وهو كالمخبأ أو كالمخزن الذي يجعل لحفظ بعض الأطعمة. المقصود أنها رضي الله عنها قالت: كانت لي سهوة، سترت سهوة لي بقرام، والقرام هو كما قال المصنف هو ستار رقيق، وقيل هو ستار رقيق خلف ستار صفيق بحيث يكون بعده، فسترت هذه السهوة بقرام أي بستارة فيها تماثيل أي فيها صور، وهذه الصور على هيئة التماثيل، والتماثيل هي ما كان على هيئة الحيوان أو الإنسان، وكل ما خلقه الله عز وجل من ذوات الروح. قالت: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه. هتكه أي خرقه أو أفسد هذه الصور وجعل فيها هتكا بحيث يذهب بالصورة، واستدل بهذا الحديث لجواز طمس الصور، وأنها إذا طمست ذهبت هيئتها أنه لا بأس بها، وتلون وجهه، وهذا فيه إنكار باليد، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في بيته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعله في أمته فهذا مما يقدر عليه، وأما غيره فإن ليس له أن ينكر إلا صاحب سلطان في سلطانك كالإمام في رعيته وكالرجل في بيته، وأما إنكار الرجل على غيره باليد فإن هذا لا يجوز إلا لمن كان له سلطة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وليس المقصود بالاستطاعة هنا القدرة البدنية، ولكن المقصود بالاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية، بحيث لو غير بيده لم يحصل ولا يحصل على ذلك ويترتب على ذلك ضرر أشد. هنا يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر بيده وبجوارحه رؤيا أثر الغضب على وجهه. قالت: وتلون وجهه، وهذا من شدة غضبه في الله عز وجل ولله كما يحصل منه كثيرا. ثم بين بلسانه وأنكر بلسانه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هم الذين يضاهون أو يشبهون صورهم أو ما يمثلون إما عن طريق النحت أو عن طريق الرسم في الأقمشة وفي غيرها، يضاهون خلق الله عز وجل فيصورون صورا كصور خلق الله عز وجل، كصورة إنسان أو حيوان. فهؤلاء أشد الناس عذابا. وهذا كما جاء في الحديث الآخر في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. فهذا دليل على أن التصوير أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد اتفق العلماء على أن الصور المنحوتة التي تكون بالنحت أنها داخلة في هذا السياق، وهي أولى ما يدخل في الصور. وكذلك ذكر العلماء أن من الصور المحرمة الرسم، وهو الذي يقوم الرسام بتصويره بيده وبفرشته أو بقلمه، بحيث يرسم الرجل كأنك تراه، أو يصور الحيوان، فهذا من التصوير المحرم، سواء كان هذا في قماش أو في أوراق أو في جدار، كل هذا محرم. ثم اختلف الآن في الأجهزة التي استحدثت كالكاميرات، فهل هذا من التصوير المحرم أم لا؟ قال بعض العلماء: هذا ليس فيه مضاهاة، لأنه ليس للمصور أثر في هذه الصورة، وإنما هو مجرد حبس للظل بهذا الجهاز، ولهذا يستوي المتقن وغير المتقن في هذه الصورة، بخلاف الرسم فيتفاوت المتقن وغير المتقن في الدقة في الرسم. ومن العلماء من قال إنه داخل في عموم التصوير. ولا شك أن العلماء إذا اختلفوا في أمر فترك الأمور المشتبهة فيه احتياط للدين، وهو أن يتجنب المسلم الصور ما استطاع لذلك سبيلا. ثم استثنى العلماء من هذا الصور التي تكون لحاجة، كالصور التي يحتاج الناس إليها في البطاقات والجواز، والتي تطلب لإثبات الشخصية في المحاكم، في التجارة، في استيفاء الحقوق، فإن هذه أصبحت ضرورة لكثرة الاحتيال اليوم، فهذه لا بأس بها. وأما ما عدا ذلك فينبغي الإنسان أن يتجنب الصور وأن يبتعد عنها حتى لا يقع في هذا الوعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها تحكي حال قريش في حادثة لامرأة شريفة منهم سرقت، وهي من بني مخزوم من قريش، وهي صاحبة فضل وشرف، وكانت تستعير الآنية من النساء ثم تجحد ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه هذا الأمر أقام الحد، وحد السرقة هو قطع اليد. قالت: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، يعني همهم شأنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم عليها الحد بقطع يدها. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تشاوروا فيما بينهم وقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم راجع بعضهم لبعض وقال بعضهم: من يجترئ على هذا، أو من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ليس هناك أولى من أن يكلمه أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محبا له، وكان محبا لأبيه زيد بن الحارثة، فكلمه أسامة، أي طلبوا من أسامة أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ أتشفع في حد من حدود الله تعالى، أي كيف تشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ وهذه اللفظة أخذ منها أو أخذت منها قاعدة، وهو أن الحدود إذا بلغت الحاكم لا يجوز الشفاعة فيها، وأما قبل ذلك فنعم. فإذا حصل بين بعض المسلمين اعتداء على بعضهم وسرق فلان من فلان، فيشفع عند صاحب الحق بأن لا يرفع أمر هذا إلى القاضي أو إلى الحاكم، ويصرح بين المسلمين. أما إذا بلغ الأمر إلى الحاكم والقاضي فإن الشفاعة في الحدود لا تجوز. قال: أتشفع في حد من حدود الله تعالى، وهو حد السرقة. ثم قام فاختطب، أي فخطب الناس وبين حكم هذا الأمر، ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لهم حال من قبلهم، وهم اليهود والنصارى، إذا سرق فيهم الشريف تركوه لشرفه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. تعلمون أن هذا فيه انتهاك للحقوق، فيعتدي أهل الشرف إذا كانوا يعلمون أن الحدود لا تقام عليهم على الضعفاء، فجاء شرع الله عز وجل بإقامة الحد على الشريف والوضيع. ثم قال: ويم الله، وهذه كلمة قسم، وقيل إن معناها أنها جمع لليمين بمعنى وأيمان الله أو الأيمان التي أقسم بها. لو أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام سرقت لقطعت يدها، ثم أعرض عن إجابتهم إلى ما طلبوه بالتمثيل، وبين أن هذا الأمر سيقام حتى لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، فعرفوا أنه ما كان ليترك هذه المرأة لشرفها، لأنها ليست أشرف وأفضل في نسبها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة دون غيرها من بناته لأنها من أحب بناته إليه. وأيضا فيه ملحظ لطيف، وهي أن المرأة التي سرقت اسمها فاطمة، فأراد أن يقارن بينها وبين فاطمة ابنته، فهذه فاطمة المخزومية يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فكيف بهذه المخزومية؟ وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك الحد وإقامة الحد على أحد ولو كان من أقرب الناس إليه، ولو كانت فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام. وهذا دين الله عز وجل يقام ويتساوى فيه الشريف والوضيع في باب الثواب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليست التقوى بالأنساب، وإنما بطاعة الله. وكذلك في باب العقوبة يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فليس هناك تفريق في الثواب عند الله، وليس هناك تفريق في العقوبة في الدنيا، وإنما تقام الحدود على الجميع. وهذا المنهج منهج عظيم في إقامة الحدود على جميع من يستوجبون الحدود من أهل الشرف ومن غيرهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أن تدرع الحدود بالشبهات، فإذا كانت هناك شبهة فإنه يدرع الحد بها، مثل أن يأخذ الرجل ما ليس له، وهذا بسبب شبهة اشتبه عليه حق الغير بحقه، أو كان هناك أمر حمله على ذلك، فعند ذلك تدرع الحدود بالشبهات كما هو مقرر. ولكن هذه القاعدة مع الجميع، أما أن يدرع الحد عن الشريف ولا يدرع عن الضعيف فليس هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه شاهد للترجمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة بن زيد وقال أتشفع في حد من حدود الله، وهذا من غضبه عندما تنتهك محارم الله عز وجل. ويظهر أيضا أثر غضب النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما نهاهم عن هذا الأمر حتى مثل بابنته، وهي من هي في الفضل والمنزلة في الدين والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان ليتهاون في هذا الأمر حتى ولو كان هذا حصل من فاطمة رضي الله عنها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بقي حديث؟ طيب أكمل. يقول المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم بين قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، متفق عليه. والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وختم الباب بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، والنخامة هي ما يستخرجه الإنسان من صدره من البلغم ونحوه، إما عن طريق الفم أو عن طريق الأنف. رأى نخامة في الجدار في القبلة فشق ذلك عليه، وهذا من غضبه لله عز وجل، حتى رؤي في وجهه، أي رؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فحكه بيده. حكه أي أزاله، والحك يكون للشيء الجاف اليابس، ولو كان رطبا لا يقال أنه حكه وإنما أزاله. فحكه بيده، فيه مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر بيده، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال النخامة التي في جدار المسجد بيده الشريفة ولم يجد في نفسه شيء، وهذا من عظم تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإن النفوس تستقذر هذا الأمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيم حرمات الله عز وجل فدائما تهون عليه نفسه عند المحارم، فيجد في نفسه من الغضب لله عز وجل ويبذل نفسه لله عز وجل. فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. وهذا كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقوله يناجي ربه، الحديث الآخر مفسر لهذه المناجاة، وهو أن العبد إذا قرأ الفاتحة يناجي ربه، فمنه كلام ومن الله كلام، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، والذي لله هو إياك نعبد، والذي للعبد إياك نستعين. فالعبد صاحب استعانة، والله عز وجل هو المعبود. يناجي ربه، والمناجاة هو الحديث الذي يكون بين اثنين دون أن يسمع جليسهما لكلامهما. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضور ثالث. فالمناجاة هو ما يكون بين المتحادثين دون أن يسمع حديثهما الجليس. والكلام هو الذي يسمعه من كان في المجلس، والنداء هو ما يسمعه البعيد. قال: وإن ربه بينه وبين القبلة، لأنه جاء في الحديث: إذا أقبل العبد إذا كبر أقبل الله عليه بوجهه. وهذه من أنواع قرب الله من عباده في الصلاة وفي العبادة، مع علوه على عرشه فهو قريب من عبده عند مناجاته له في الصلاة. قال: فلا يبزغن أحدكم قبل القبلة. لا يبزق أو لا يبسط لغتان في البصاق، وهو ما يخرجه الإنسان من فيه من الريق قبل القبلة، ولكن عن يساره، أي لا يبسط قبل القبلة أو تجاه القبلة ولكن عن يساره. وهذا من الأدب في البصاق، أن لا يبسط الإنسان قبل القبلة أو جهة القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وهذا يكون في غير المسجد في الخارج. وأما في المسجد فإنه يكون في ردائه أو في منديل معه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض أي حك بعضه ببعض بحيث يذهب ذلك البصاق ويكون في القماش. والآن أغنى الله عز وجل الناس بوجود الوسائل الكثيرة التي يستغني بها الإنسان عن أن يبصق في ردائه بأن يكون معه منديل أو ما أشبهه، فإن لم يجد فلا بأس أن يبصق في ردائه أو في عمامته أو في لباسه ولا يبصق في المسجد. وهذا دليل على نظافة العناية بنظافة المساجد وأن تطهر من كل ما لا يليق بها، وعلى النظافة في الإسلام. قال أو يفعل هكذا، أي يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليم لهم بالفعل بأن بصق في ردائه على سبيل التعليم لهم حتى يبين لهم الطريقة التي تكون عندما لا يجد الإنسان منديلا أو ما يبصق فيه فلا يبصق في المسجد، وأما إذا كان في خارج المسجد فيبصق عن يساره أو تحت قدمه. فهنا ثلاث صور للبصاق، إما عن يساره أو تحت قدمه أو في منديل أو في لباسه، وأما أن يبصق أمامه أو عن يمينه فإن هذا لا يجوز. أما أمامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا كان تجاه القبلة يصلي فإن الله بينه وبين القبلة، وأما عن اليمين فقيل لأن الملك ملك الحسنات عن يمينه فلا يبصق عن يمينه ويكون بصاقه عن يساره للضرورة وللحاجة إليه. وهذا الحديث فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنتهك المحارب، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: شخص حج وأتم حجه غير أنه خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع، وذلك لأنه كان يعتقد أن طواف الوداع يجب في حقه إذا أراد مغادرة المملكة إلى بلده، فما الحكم؟ وإذا كان عليه دم أو ترتب في حقه شيء فهل يطوف طواف الوداع؟ إذا كان غادر إلى بلد خروجه إليه كمسافة القصر التي تقصر فيها الصلاة فإن العلماء يرون أنه قد فاته طواف الوداع فعليه الفدية، ولو رجع وطاف فإن الفدية وجبت عليه بتركه لطواف الوداع. وأما إذا كان سفره إلى مكان يسير من المناطق التي حول مكة قريبة من مكة مثل 20 إلى 30 كيلو أو ما أشبه ذلك فله أن يرجع ويطوف، وأما إذا غادر إلى مكان بعيد فيجب عليه الفدية، وهو معذور إن كان جاهل في الإثم لكن الفدية واجبة عليه. يقول السائل: كنت في طواف الإفاضة وفي الشوط السادس أقيمت الصلاة فبقيت واقفا لأني لم أجد مكانا للصلاة ولم أتم الشوط إلا بعد انتهاء الصلاة، فهل طوافي صحيح؟ نعم، إذا لم تستطع أن تصلي ولا تطوف فأنت معذور. نعم. يقول: اللحية هل هي فرض أم سنة؟ إعفاء اللحية واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن قصها، قال: أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، قصوا الشوارب. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فالأمر عند أهل العلم يقتضي الوجوب، فلا يجوز لمسلم أن يحلق لحيته، وهذه اللحية ليست يعني بإرادة الإنسان أن تكون طويلة أو قصيرة، وإنما ما نبت له من الشعر يبقيه ولا يتدخل فيه بقص سواء قل أو كثر، هذا هو الصحيح. ولا يجوز له أن يأخذ من لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرامها، بإكرام اللحية، وهذا يقتضي أن لا يأخذ منها شيئا. وكانت لحيته كثيفة عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على كثافتها. نعم. سائل يقول: كثير من الشباب المتمسكين بالسنة في بلادنا لا يشهدون صلاة الفجر في المسجد بحجة أنها في غير وقتها الشرعي، ويرون أن من يحضر فإنه يوافق على هذا المنكر، فما نصيحتكم يا شيخنا لهؤلاء الشباب، وما العمل مع أن هذا قد أحدث تشويشا وكلاما كثيرا؟ نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يتفقهوا في دينهم، لأن كثير من الشباب هداهم الله يشككون في أوقات الصلوات في أماكن كثيرة، وتبين بعد ذلك أن كثير منهم متوهم، ولهم يعني قصص وأمور عجيبة، حتى إن أحد طلاب العلم أخبرني عن بعضهم في رمضان أنهم يأتون إلى المسجد ويصلون صلاة الفجر مع الإمام، ثم يرجعون إلى بيوتهم ويأكلون بعد صلاة الفجر، ثم يسألون عن حكم رجوعهم إلى المسجد إذا صلوا وبقوا حتى الإشراق، وصلوا لهم أجر هذه النافلة أم لا؟ فهذا فقه عجيب، يفرطون في الواجبات ويسألون عن السنن، فهذا حالهم، إما أنهم صلوا الفجر قبل وقته إذا كان أكلهم بليل فإنهم صلوا الفجر قبل وقته، وإما أنهم أكلوا بنهار، فأما أن يصلوا ثم يأكلوا بعد الصلاة هذا أمر عجيب. فنحن دائما نوجه هؤلاء الشباب، إذا كان المسلمون في بلد يؤذن بالصلاة ويصلي المسلمون فصلوا معهم ولا تشذوا، ولا يجوز الشذوذ. ومن ترك الصلاة لهذا الأمر ظنا منه أنه مصيب والناس مخطئون، فهذا لربما تنزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكه، فهذا يقتضي أن الناس كلهم هلكوا وضيعوا الصلاة وهو الذي حافظ عليها. فينبغي على هؤلاء الشباب أن يلزموا الجماعة، ولزوم الجماعة رحمة وبركة وخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ويقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالإنسان لا يجوز له، وإذا أحسن الظن في نفسه ورأى شيئا يناصح المسؤولين وولاة الأمر، فإن قبلوا منه وإلا يترك رأيه ويلزم جماعة المسلمين. يقول السائل: يذكر أنه بات في المخيمات خارج ميناء المتصلة بها في ليلة 11 و12، وكذلك في ليلة 13، ولم يدخل في حدود ميناء مع علمه بأن كثيرا من الناس يتعجلون، فماذا عليه؟ إذا لم يجد مكانا في ميناء واتصلت الخيام فلا بأس، وأما إذا وجد مكانا يليق بمثله ولا يشق عليه فيجب عليه أن يدخل ويبيت في ميناء. وأما الليلة 13 فهذه إذا لم يتعجل فإنه يجب عليه المبيت، ولكن إذا بات ليلتين وفرط في الليلة الثالثة فقد حقق معظم المبيت، فليس عليه فدية، ولو تصدق بشيء عن هذه الليلة فهذا أفضل. في اليوم 13 يقول الناس يعني يتركون أماكنهم في ميناء، هل أنا أقول يلزم أنه يدخل ميناء ويترك مخيمة؟ أنا أقول حتى في الليلة الثالثة إذا وجد مكانا يليق به ولا يتضرر به فلا بأس، وأما إذا كان معه نساء أو لا يستطيع أو لا يجد مكانا أو لا يمكن منه فإنه لا يجب عليه، وأما إذا وجد مكانا مهيئا وفرط فهذا لا شك أنه مفرط في البيات، ولكن عليه أن يجبر هذا بأن يتصدق بشيء ولو يتصدق على مسكين. سائل يسأل عن الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والفيديو؟ يعني هي متقاربة، وهذه حكمة عند بعض أهل العلم واحدة، أن هذه ليست من المصور وإنما هي من الكاميرا التي يستخدمها المصور، وقد تكون هذه الصورة متحركة وثابتة، فالحكم فيها عند أهل العلم واحد. نعم. ما الحكم إذا لم يدرك إلا التشهد الأخير من صلاة الجمعة وكذلك في صلاة العيد، كيف يقضي؟ إذا لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه يقضيها ظهرا، فإن صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة. نعم. في العيد ماذا يفعل؟ كذلك إذا لم يدرك الركعتين فإنه لم يدرك العيد، ولكن يصليها على هيئتها، ولكنه لم يدرك العيد. أما إذا أدرك بعض هذه الصلاة وأدرك ركعة فإنه أدرك هذه الصلاة، ولم يحرم الأجر في حرصه على الصلاة، لأن من أتى إلى الناس وقد وجد الناس قد انصرفوا فله الأجر، ولكن الشأن في إدراك هذه الصلاة. نعم. سائل يسأل عن الغسل المستحب، هل هو بغسل الفرج أولا ثم غسل الرأس 3 مرات ثم غسل الجسم كله ثم غسل الرجلين، وهل هذا يجزئ عن الوضوء ويستطيع أن يصلي به؟ نعم، إذا غسل فرجه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض الماء على رأسه، ما أدري قوله غسل الرأس 3 لم يرد، وإنما يغسل رأسه ويفيض الماء على رأسه ثم يبدأ بيمينه ثم شماله ثم بعد ذلك يتنحى ويغسل قدميه، فهذا هو الغسل المجزي، يرفع الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر إذا كان محدثا، بشرط أن لا يحدث في أثناء هذا الغسل. وأما إذا لم يرتب فإنه يتوضأ بعد هذا الغسل حتى يرفع الحدث الأصغر. يقول السائل: أرسل المطوف مندوبا بأن الرمي يبدأ من قبل الفجر في يوم النحر وفي اليومين التاليين من بعد منتصف الليل، وكانت هناك مطبوعات بحظر الرمي من 10 صباحا حتى 2 ظهرا للزحام، فرمينا 3 صباحا في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية 1 مساء لأجل ذلك، فنرجو بيان الحكم وما العمل. ما أدري إذا كان هذا الرمي عن الليلة عن الجمرة أو عن اليوم الماضي، بحيث رمى في الليل عن اليوم 11، فالرمي في اليوم أيام التشريق 11 و12 و13 يبدأ بعد الزوال ويمتد إلى الليل، فلو رمى في الليل عن اليوم الذي مضى لا بأس، أما إذا كان يرمي في الليل عن اليوم القادم مثل ليلة 11 رمى عن اليوم 11 في الليل قبل أن يطلع الفجر من اليوم 11 فإن هذا الرمي غير صحيح. أول وقت الرمي هو الزوال، وهو وقت صلاة الظهر من ذلك اليوم، ويمتد الرمي إلى الليل، حتى في الليل لا بأس أن يرمي. سائل يقول: ما حكم من طاف طواف الوداع وكان يزاحم النساء في طوافه ثم تاب بعد ذلك؟ إذا كان يتعمد مزاحمة النساء والالتصاق بهن فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا أدري يعني أين يعني دين هذا الرجل وأين استشعاره لعبادته ولحجه وهو يفعل ما يفعل في طواف الوداع وهو يطوف ببيت الله، فهذه المعاصي والعياذ بالله لا تكاد تصدر إلا ممن بلغ غاية والعياذ بالله في التهاون بأمر الدين، وهذا دليل على كثرة المعاصي وعلى عدم التوفيق. ومع هذا فعليه أن يتوب توبة صادقة إلى الله عز وجل، وأن يكثر التضرع إلى الله، وأن يحسن فيما يستقبل من أيامه، وأن يأخذ من هذا عبرة وموعظة. يعني سبحان الله، المسلم إذا طاف بالبيت ومعه زوجته لا يفكر في زوجه ولا يفكر في هذه الأمور، لأنه مشتغل بعبادته. وهذا ينظر لنساء الناس. ابن عمر جاءه رجل يخطب منه ابنته وهو يطوف، قال: تحدثني في هذا ونحن نتراءى الله، يعني كأننا نرى الله، وهذا يفعل ما يفعل. فهذا دليل خطورة الأمر والعياذ بالله. ولكن هذا الأمر لا يعرف قدره ولا يعظم يعرف عظمة هذا الأمر إلا من عرف يعني عظمة المكان وعظمة اليوم. وهذا يخشى عليه أن تورثه هذه المعصية فتنة عظيمة في دينه. فعليه أن يتوب وأن يكثر من الندم وأن يتضرع إلى الله عز وجل. ومع هذا أنا أحذره من القنوط أيضا، فإذا فعل ما فعل فالذي يظهر فيه التهاون، فنحن نخوفه من هذه المعصية. فإذا وجد قنوطا ويأسا فعليه أيضا أن لا يدخل عليه الشيطان من هذا الطريق. الأمر الأول أتاه من باب التهاون، وهنا يأتيه من باب القنوط. فعليه أن يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل. وإذا ترتب على هذا هذه المزاحمة الشيء فوق ذلك من إنزال أو غيره، فعليه أن يسأل ليعرف الحكم. يقول: من حج متمتعا ولم يقدم الهدي ونوى أن يصوم، فهل إذا تيسر له الحال تيسرت له الحالة المادية فله أن يهدي في أي شهر بعد الحج ولا يصوم؟ إذا كان في سفره في الحج وتيسر له أن يهدي فيهدي. وأما إذا لم يتيسر له ذلك ولو كان غنيا في بلاده فلا يشرع له أن يستبين أو أن ينتظر حتى يرجع إلى بلاده. نعم. يقول: من نزل من عرفة وصلى المغرب في مزدلفة ما حكمه؟ نزل أدرك المغرب في مزدلفة، النبي عليه الصلاة والسلام دخل وقت العشاء، وهو إذا صلى المغرب في مزدلفة في وقت المغرب، إذا صلى المغرب في مزدلفة فهذا هو الصحيح. لكن إذا كان يسأل عن خروجه أنه خرج من عرفة قبل غروب الشمس فهذا فيه تقصير في واجب من واجبات الحج، لأن وقوف بعرفة يتعلق به ركن وواجب. الركن هو أن يقف بعرفة، والواجب إذا وقف في عرفة في النهار يجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس، فإذا خرج قبل ذلك يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. وأما إذا خرج بعد غروب الشمس وصلى المغرب في مزدلفة فهذا هو الصحيح. يقول: إذا فاتتني صلاة المغرب وجئت والإمام يصلي صلاة العشاء، هل لي أن أصلي معه 3 ركعات ثم أسلم وأحضر ركعة مع الإمام لتكملة صلاة العشاء؟ يقول بهذا بعض أهل العلم، ومنهم من يرى أنه ليس له أن يسلم قبل إمامه، وإنما يتابع الإمام إلى أن يصلي 3 ركعات ثم يجلس للتشهد ويجلس حتى يرجع إمامه ويسلم معه. من أهل العلم من يقول بهذا، يقول له أن يسلم ثم يدخل مع الإمام في الركعة الرابعة بنية العشاء. يقول: جئت إلى الحرم من الصباح وحتى الآن لم أجد نعلي، والمكان الذي كان موجودا فيه فيه نعل آخر ولم يأخذه أحد، فهل من حقي أن أخذه؟ لا تأخذ ما ليس لك، والإنسان يحتاط يعني لنفسه إذا وجد نعله، وإلا لا يأخذ نعلا ليست له، لأنه يحتمل أن الآخر نسيها أيضا وهو الذي ليس هو الذي أخذ حذاءك، فينبغي الاحتياط. نعم. يقول: حكم العمل والإقامة في الدول الغربية وعدم إقامة الصلاة إلا في المنزل بعد انتهاء وقت العمل، لا يجوز البقاء في بلاد الكفر، ويجب على مسلمين في تلك البلاد أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين إلا أن يعجزوا، فإذا عجزوا فهم معذرون، وإذا استطاعوا فعليهم أن يهاجروا إلى أي بلد من بلاد المسلمين. وأما الدنيا وكون عندهم أموال وعندهم وظائف فهذه ليست مبررة لإقامتهم في بلاد الكفر، لأن المصلحة الدينية مقدمة على المصلحة الدنيوية. وهؤلاء لو تأملوا حال أبنائهم بعد سنين طويلة لأدركوا خطورة الأمر. يعني العاقل الآن إذا يقول أنا إن شاء الله محافظ على ديني وأولادي، بعد أن تموت ما الذي سيحصل في أبنائك؟ الجيل الثاني الثالث الجيل العاشر من أبنائك ما الذي تتوقع أن يفضي إليه حاله؟ قد يرتد كثير منهم ويصبح يهودا أو نصارى. فعلى المسلم أن يكون نظره بعيد، الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة في بلاد المسلمين. ونحن نجد يعني مشقة بالغة، ويشكو عامة المسلمين من تربية الأبناء في هذه العصور المتأخرة لكثرة الصوارف ولكثرة الفتن في بلاد المسلمين، فكيف ببلاد الكفر التي يباح فيها كل شيء، ويعطى الابن والبنت الحرية، ويمنع الأب من أن يؤدب أبناءه، والضرب عندهم جريمة، مع أنه منهج شرعي في تأديب الأبناء، عندهم جريمة يعاقب عليها القانون ويحمي الأبناء، والبنت تخرج مع من شاءت ولا تستطيع أن تمنعها. فأي حياة يعني يجدها الإنسان ويجد متعة بعد أن يخسر دينه وعرضه ويفقد كل شيء؟ يعني لا يوجد مسلم يرضى لنفسه بهذا، فعليهم أن يبادروا إلى الهجرة وأن يجاهدوا أنفسهم على ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت، حتى لو لم يتمكن من الصلاة في مسجد يصلي الصلاة في وقتها ولو كان في عمله. وهم يقولون هذه بلاد حرية، والإنسان يستطيع أن يدخن متى ما شاء ويشرب الخمر متى ما شاء، المسلم ما يستطيع أن يصلي 10 دقائق في مكان يعني كما يشاء، يعني لو ذهب لدورة المياه ما حوسب على هذا، فكيف يحاسب على 10 دقائق للصلاة؟ ما أظن أن الأمر يصل إلى هذا الحد. عليهم أن يجتهدوا في إقامة دينهم، وإذا عذر في ذلك فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين عند الضرورة، وأما أن يؤخر الصلوات يعني بعد ذلك فهذا لا يجوز إلا أن يغلب على أمره وليس له اختيار، فهو معذور بالإكراه أو بالعجز التام إذا وصل الأمر إلى هذا الحد. يقول السائل: هل المقصود بالوقوف بعرفة القيام أو المكوث وهو جالس؟ لا يلزم القيام، بل الوقوف يتحقق بأي وضع كان، قائما أو جالسا أو نائما أو مستلقيا، إذا كان في عرفة فقد تحقق الوقوف بمكثه في عرفة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.